أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأت الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قال التفسير: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم تعاملتم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة دوامه. هذه الآية التي استمع عليها آية الدين وهي أطول آية في كتاب الله. طبعا صدرت هذه الآية بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. وهذا يعني الشأن وخطاب الله تبارك وتعالى للمؤمنين في الأحكام صدره دائما: يا أيها الذين آمنوا. وفي خطاب الله لعباده المؤمنين بمسمى الإيمان اللي فيه الإلزام، يعني: يا أيها المؤمن إن كنت مؤمنا فافعل كذا وكذا. وفيه كذلك التهيج على العمل والحث عليه، كأنه نداء لأهل الإيمان بأشرف الأسماء، وأشرف الأسماء هو الإيمان. فدائما آيات الأحكام العملية من صلاة وصيام وزكاة وحج ونكاح وغير ذلك يصدرها الله تبارك وتعالى بهذا الخطاب، خطاب الإلهي لعباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا وافعلوا كذا. ومسعود يقول: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعه أذنك، فإنه خطاب من الله إما أن يأمرك بأمر أو ينهاك عن نهي أو يبين لك حكم. يعني يجب على أهل الإيمان أن يسمع نداء الله تبارك وتعالى. إذا سمع يا أيها الذين آمنوا يجب أن يسمع لذلك وأن يعلم أن الله تبارك وتعالى إنما صدر يعني الآية لهذا ليأمر أو ينهى أو يبين حكما يجيبه أو يحث عليه عباده المؤمنين. قال هنا في تفسير: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم، قال: تعاملتم. والتعامل يعني كلمة يعني كأنه فسر الدين وهو يعني معاملة مخصوصة بمعنى أوسع وأشمل للمعاملة، لأن المعاملة يدخل فيها أنواع كثيرة من يعني التعاملات. وأما خصوص الدين فإنه الدين هو يعني أخذ مال من الغير، والعدة بوفائه بعد ذلك. أخذ المال هذا إما يكون عن طريق بيع، يعني اشترى منه شيء الآن حاضر ثم لم يوفيه ثمنه، وإنما أرجع يعني ثمنه بعد ذلك. نعم. بدين كسلم وقرض. قال كسلم وقرض. أما السلم فهو أن يأخذ الإنسان الماء النقود الآن ثم السلعة يؤخر، وهو عكس البيع الأجل، يبيع بالأجل لكن يقدم فيه الآن الثمن ويؤخر يعني السلعة. كان يشتري الإنسان مثلا تمر من طبعا من صاحب مزرعة ما هو موجود الآن، فيعطيه المبلغ يقول له هذه مثلا 100 دينار، أخذ بها مثلا 100 كيلو من التمر عندما يعني تجني المحصول. هذا السلم، وهو عكس بيوع الأجال اللي هو أن يشتري الإنسان يأخذ السلعة الآن، كان يأخذ التمر الآن مثلا من البائع ثم يؤجل الثمن بعد ذلك. فالسلم عكس يعني البيع بالأجل، السلم فيه تعجيل النقود وتأخير استلام السلعة، وبيع الأجل عكسه، هو أن يأخذ السلعة الآن لأن يشتري سيارة الآن ويؤجل يعني الدفع بعد ذلك. فهذا السلم وهو نوع من الدين، دين لأنه يصبح في ذمة البائع اللي هو أسلم مثلا في الثمار، هذا في ذمته ليوفيها في الأجل، إما بسنة كما جاء في الحديث. يعني أتانا رسول الله حديث أنس وكنا نسلف يعني في الثمار إلى السنة والسنتين، فقال النبي من أسلف أو من أسلم فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. فأقر النبي هذا البيع، ولكن بهذا الضابط أن يكون بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، يعني سنة سنتين أو ثلاثة ونحو ذلك. فالسلم دين، وبيع الأجل دين، والدين كذلك بالنقود، كان يدفع له نقود الآن ويقول له مثلا هذه دين توفي لي إياها مثلا بعد يعني أجل كذا وكذا. نعم. كسلم وقرض. قرض إلى أجل مسمى معلوم. إلى أجل مسمى معلوم، وإلى أجل مسمى هنا يعني ليس له يعني هذا لا يعني ليس له مفهوم في البيع، بل يجب أن يكون في البيع لابد من تسمية الأجل. أما في الدين اللي هو الدين المستحب اللي هو دين الرفق، فإن شاء الله يسميه له هذا، أن يقول له هذه 100 دينار، وإذا يعني تيسر لك المبلغ فأعطني إياه، دون أن يحدد له أنه يوفي في بعد شهر بعد شهرين بعد سنة بعد. وذلك أن الدين اللي هو دين الرفق هذا اللي هو القرض الحسن ليس له أجل، لأن لصاحبه أن يعني يستوفيه في أي وقت شاء. يعني ذاك دين الآن وفي اليوم الثاني قال له يعني أريد نقودي، له هذا لأن هذا مال ليس له أجل. أما الذي له أجل مسمى ويجب الالتزام به دين البيع، سواء كان سلم أو بيع أجل. فهنا قال جل وعلا إلى الأجل المسمى اللي هو اللازم في بيع الأجل، السلم وعكسه. نعم. فاكتبوا استيفاقا ودفعا للنزاع. استيفاقا ودفعا للنزاع. قال جل وعلا فاكتبوه، الأمر بكتابة الدين، قال هنا استيفاقا لأنه توثيق، توثيق الدين، لأن الكلام اللي هو هذا الشفوي الذي لم يكتب ممكن أن يحصل فيه نسيان أو خطأ، أما إذا كانت الكتابة فالكتابة محفوظة، الكتابة قيد، فتوثق توثق المعاملة، توثق الدين. نعم. وليكتب كتاب الدين. كاتب الدين، وليكتب من الأمر بالكتاب، قال وليكتب بينكم كاتب بالعدل، فأمر الله تبارك وتعالى هنا الأمر الثاني هنا في الآية هو الأمر بأن الكاتب يجب أن يكتب، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، بالعدل دون أن يعني يظلم أحد الطرفين، سواء كان في مبلغ الدين، في أجل الدين، لا بد أن يضبط هذا ويكتب بالعدل. نعم. بينكم كاتب بالعدل. نعم. الحق في كتابته. الحق في كتابته. لا يزيد في المال والأجل ولا ينقص. يعني لا يجوز له أن يزيد في المال أو الأجل ولا ينقص من المال أو الأجل، فليكتب بالعدل كما يعني هو في اتفاق المعاملة بين الطرفين. نعم. ولا يمتنع. نعم. كاتب من أن يكتب إذا دعي الخلاف. يعني نهى الله تبارك وتعالى الكاتب أنه إذا دعي للكتابة أنه لا يحل له أن يمتنع عن الكتاب. نعم. كما علمه الله. كما علمه الله، يعني كما علمه الله تبارك وتعالى الكتابة وتفضل عليه بهذا، فيجب أن يكتب، هذه ضريبة يعني هذه المعرفة أن يكتب. نعم. أي فضله بالكتابة فلا يقل بها. فلا يقل بها. إذا فضله الله وعلمه الكتابة لا يجوز له أن يبخل بها إذا دعي يعني من الدائن أو المدين إلى أن يكتب الدين بينهم. نعم. والكاف متعلقة بيد. نعم. فليكتب تأكيد. فليكتب تأكيد. قال جل وعلا فليكتب، أي تأكيد على الكاتب بأن يكتب. نعم. وليملي الكاتب الذي عليه الحق. وليملي للذي عليه الحق. يعني يجب أن يملي العاقد من عليه الحق، لأن هذا عليه الحق إذا أملى يكون هذا بمثابة الإقرار. أما الذي له الحق لو أملى يكون هذا ادعاء، والدعاء يحتاج بعدين إلى بينة، أما الإقرار لا، الإقرار أعظم بينة. فالذي عليه الحق اللي هو المدين يجب أن يقول أنا فلان الفلاني استدنت من فلان كذا وكذا وكذا، هذا إقرار. أما لو كان الذي يملي هو الدائن فيقول أنا فلان الفلاني قد داينت فلان كذا وكذا، هي دعوة تحتاج إلى إثبات. أما الإقرار لا، الإقرار هذا هو سيد الأدلة كما يقال. فالإقرار دليل، لما واحد أن الإنسان ما يتبع على نفسه حق إلا إذا كان محق، كيف يتبع على نفسه؟ فلذلك يجب أن يملي، الله يقول وليملي للذي عليه الحق، فالذي عليه الحق هو الذي يجب أن يملي على الكاتب ويقر ويقول أنا المقر بما فيه فلان الفلاني استدنت من فلان كذا وكذا وكذا، يكون هذا إقرار ولا يحتاج إلى يعني شهود لإثبات هذا، لأن هذا إقرار، والإقرار هو يعني سيد الأدلة. نعم. الذي عليه الحق الدين لأنه المشهود عليه فيقر ليعلم معه. فيقر بهذا ليعلم معه. نعم. وليتق الله ربه في إملائه. وليتق الله ربه، يعني عندما يملي يتق الله ربه، يعني يخاف الله تبارك وتعالى، يعني يقول الحق يعني في إملائه. نعم. ولا يبخس ينقص منه أي الحق. ولا يبخس منه شيئا، يعني لا البخس من النقص، يعني لا ينقص شيء مما عليه. خلاص عليه 100 دينار يكتب عليه 100 دينار. نعم. فإن كان الذي عليه الحق سفيها مبذلا أو ضعيفا عن الإملاء لصغر أو كبر. هنا قال فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله، قال سفيها يعني مبذرا، هذا تفسير ليس على وجهه، وإنما السفيه هنا هو ضعيف العقل الذي لا يستطيع أن يقدر هذا ولا يستطيع أن يملي، يعني كرجل ممكن يكون هو كبير لكنه يعني ضعيف العقل ما يقدر يصوغ ويملي الحق كما هو، أو ضعيف يعني كذلك ضعفه في يعني في في في في قوته، مثلا مريض ما يقدر يتكلم ويقول الذي عليه الحق، او لا يستطيع ان يمله هو يعني ما يقدر يستطيع أن يمل بأي صورة من الصور كان يكون محجوز عن الكلام أو غير ذلك. فعند ذلك يقوم غيره اللي هو وليه بإملاء الدين نيابة عنه. فالسفيه يدخل فيه يعني ضعيف العقل أو الصغير السن كان يكون المستدين، مثلا شخص لم يبلغ الحلم 4 سنوات 5 سنوات أو نحوه يستدين، فهذا الذي عند ذلك وليه هو الذي يعني يملي نيابة عنه. فإن كان الذي عليه الحق اللي هو الذي يريد الدين سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله لعلة من العلل، فليملي وليه بالعدل، يعني يقوم وليه كأن يكون مثلا هذا الولي عمه أو قريبه أو أباه أو غيره، فهو الذي يقوم بإملاء الدين نيابة عنه. نعم. أو لا يستطيع أن يمله بخارس أو جهل باللغة. ما خارس، ما عنده أخرس مثلا، أو جهل باللغة ما يستطيع، يعني جاهل باللغة ما يقدر يصوغ يعني العبارة الصحيحة. نعم. فليملي الولي متولي أمره من والد ووصي وقيم ومتعلم. نعم، من وليه الوالد مثلا، وصي قائم عليه، أو مترجم يعني هو بلغة أخرى فيترجم عنه، أو أخرس فيقوم هذا وليه بوليه، يدخل فيه كل هؤلاء أنهم يكونون يعني محد الأولياء بمعنى الأولياء، فهم الذين يملون عن وليه. نعم. واستشهدوا على الدين شهيدين. استشهدوا هو أشهدوا، اطلبوا شهادة شهيدين يعني على الدين. نعم. شهيدين شاهدين. نعم. من رجالكم أي بالغي المسلمين الأحرار. الرجال هنا لابد يكون بالغين أحرار. قوله من رجالكم يدخل فيه ما قال مثلا من عبيدكم وكذا، لابد يكونوا أحرار بالغين. نعم. فإن لم يكون أي شهدان رجلين فرجل وامرأة. إذا ما تيسر أن يكون هناك رجلان يشهدان فرجل وامرأتان، امرأتان مقابل يعني الرجل الآخر. نعم. ممن ترضون من الشهداء لدينه وعدالته وتعدل النساء لأجل. قال ممن ترضون من الشهداء اللي هم يكونوا من أهل العدل والثقة والصدق، مو أي شاهد، فكان الرجل معروف بالكذب أو بالزور أو بالخيانة لا يستشهد، لأن الشاهد لابد أن يكون من أهل العدالة والصدق. قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، لابد من كونوا وأشهدوا شهيدين من رجالكم. نعم. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. قال ممن ترضون من الشهداء، ممن ترضون يعني ممن ترضونه من الشهداء، والذي يرضى من الشهداء هم أهل الثقة والعدالة. نعم. وتعدد النساء لأجل أن تظل تنسى إحداهما الشعرات لنقص عقلهن وضبطهن. قال الله تبارك وتعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، ثم علل الله تبارك وتعالى ليش اثنين، قال أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. تظل هنا بمعنى تنسى، وذلك أن المرأة في ذاكرتها أضعف من ذاكرة الرجل، فممكن أن تنسى وتضبط الدين، فيقوم لما يكون اثنين تذكر أحدهم الأخرى تقول لا كان الدين كذا وكذا وكذا، فيكون يعني اجتماع يعني عقلان وذاكرتان للنساء، يكون هذا يعني أقوى وأحرى أن يعني يضبط الدين. فجعل الله تبارك وتعالى شهادة المرأتين مقابل شهادة رجل. نعم. فتذكر بالتخفيف والتشبيه. فتذكر أو فتذكر. نعم. إحداهما الذاكرة الأخرى. نعم. يعني الذاكرة تذكر الناس، فيكون اجتماع يعني عقلان أو حافظتان. نعم. وجملة الإذكار محل العلم، أي يذكر إن ضلت ودخلت على الضلال. نعم. لأنه سببه هو في قراءة بكسر أن شطيه وتذكر استئناف جوابه. إن بدل أن تذكر إحداهما الأخرى. نعم. نعم. ولا يأبى الشهداء إلى ما زائدا دعوا إلى تحمل الشهادة وأدائها. هنا نهى الله تبارك وتعالى يعني الشهداء أن يمتنعوا عن الشهادة تحملا أو أداء، لأن الشهادة تحتاج أمرين، أول شيء التحمل تعالى الشهادة، ثم الأداء، هذا في التحمل، ثم الأداء يعني أنت شهدت على هذا العقد فتعالى اشهد أنك أن هذه شهادتك أو هذه توقيعك. إذا ما دعوا يعني للشهادة سواء عند التحمل يعني عندما يقول له تعالى شهدنا على هذا العقد، أو عند الأداء أنت شهدت على هذا العقد فتعالى اختلفنا الآن فتعالى اشهد يعني على شهادتك. نعم. ولا تسأموا تملوا منه أن تكتبوه، قال جل وعلا ولا تسأموا، قال أن تملوا، السآمة اللي هي الملل، قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا الأجل، يعني لا تقولوا مثلا إن هذا مبلغ زهيد ولماذا نكتبه ونتكلف بالكتابة ونشهد. الله قال لا، لا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا الأجل، وذلك أنه يمكن أن يكون المبلغ زهيد وقليل ولكن يحصل به يعني خصومة، يقول واحد أنا دينته مثلا وإن كان مبلغ زهيد طلب مني دينار أو دينارين ودينته وما كتب ولا شيء ثم نسيه ذلك لأنه بعدم الكتابة وعدم الإشهاد فنسي، لكن يبقى الدائن ربما يبقى في نفسه شيء إنه والله أنا دينت هذا وما رد لي نقودي أو ما أعطاني، وإن كان مبلغ زهيد لكنه قد يكون يعني بمثابة الوقوع يعني الشك والخلل والريبة بين يعني المسلم وأخيه، لكن إذا كان هذا مسجل ومكتوب أو كان حتى المبلغ زهيد ثم بعد ذلك حصل خلل بينه وخمس دنانير ثم لما جاء التوفيه يعني قالوا أنا أخذت منك أربع دنانير فقط وأمر غير مكتوب فما هو منضبط، لكن فيحصل بينهما ما يحصل، لكن إذا كان أمرا مكتوبا خلاص يصير هذا يعني معلوم وعليه شهادة فلا يحصل فيه ما يحصل في الخلل يعني بعدم الكتاب. فالله يقول ولا تسموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله. نعم. أن تكتبوا أي ما شهدتم عليه من الحق لكثرة الوقوع ذلك. صغيرا كان أو كبيرا. نعم. قليلا أو كثيرا. نعم. إلى أجله وقت حلوله حال من الها في تكتبوه. وقت حلوله إلى أجله يعني وقت حلوله، إن هذا الخمس دنانير أو العشر دنانير أو المئة دينار أو الألف أو المليون إنما هي يعني أجلها يعني وفاؤها في شهر كذا أو في سنة كذا. نعم. ذلكم أي الكتب أقسط أعدل. ذلكم أقسط عند الله، ذلكم يعني الكتابة والتوثيق والإشهاد على هذا النحو يعني أقسط عند الله. نعم. أقسط من العدل. نعم. عند الله وأقوم الشهادة أي أعول على إقامتها لأنه يذكرها. نعم. وأقوم الشهادة لأنه خلاص مكتوب ومدون وبعدين شاهدان فيكون خلاص هذا أعدل إن يعني ما يحصل خلل في الدين. نعم. وأدنى أقرب إلى أن لا ترتابوا. وأدنى أن لا ترتابوا أقرب إلى أنه ما يحصل هناك ريبة وشك في الدين أو في الأجل. نعم. تشكوا في قدر الحق والأجل. ربما تشكوا في قدر الحق والأجل إذا ما كان هذا مدونا مكتوبا مشهودا عليه. نعم. إلا أن تكون تقعوا تجارة حاضرة وفي قراءة النص في تكون ناقصة واسمها ضمير التجارة. إلا أن تكون تجارة حاضرة، قال يعني تكون تقع يعني، والتجارة الحاضرة اللي هي حضر فيها الثمن والمثمن، خذ وها فينقذ الثمن ويأخذ السلع، فهذه الحالة يعني الله سبحانه وتعالى قال إن الإنسان إذا تركت الكتابة في هذه الحالة يعني فلا بأس بها، لأن هذه إنما هو تسليم والاستلام في الوقت، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، تديرونها يعني تدفع الثمن ثم تأخذ السلع. نعم. تديرونها بينكم أي تقبضونها ولا أجل فيها. تقبضونها ولا أجل، ما فيها أجل. نعم. فليس عليكم جناح في أن لا تكتبوها. فليس عليكم جناح أن تكتبوها. يعني ألا تكتبوها. جناح يعني لا يؤاخذكم الله، وليس هناك ذنب. إذا لم تكتبوا البضاعة أو التجارة الحاضرة التي هي فيها تسليم واستلام في الوقت. نعم، تسليم الثمن واستلام السلام، فهذه قال الله فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. ألا تكتبوها، والمراد بها المتجر فيه. المتجر فيه. نعم. وأشهدوا إلى تبايعكم عليه فإنه أدفع للاختلاف، وهذا وما قبله أمر. قال وأشهدوا إذا تبايعتم، حتى في هذا، حتى في هذا يعني حتى في التجارة الحاضرة الشهادة كذلك هاي تكون يعني توثيق للعقد. نعم. ولا يضار راتب ولا شيء. صاحب الحق. ولا يضار كاتب ولا شهيد. نهى الله عز وجل عن أن نضر الكاتب أو نضر الشهيد، كي يهدد الكاتب ليكتب غير الحق أو يضار في أمر يعني من الأمور أو يضار الشهيد. وكذلك ولا يضار يعني يضارب، هو بنفسه كاتب يحاول الإضرار بأحد الطرفين، أو الشهيد يعني يحاول أن يعني يضر يعني أحد الطرفين، يعني لا يضارر ولا يضارر، لا يضارر كاتب ولا شهيد بمعنى أنه يوقع عليه شيء من الضرر، وكذلك لا يضارر هو. نعم. ولا يضار كاتب ولا شهيد. نعم. أي صاحب الحق ومن عليه بتحريف أو امتناع من الشهادة أو امتناع. نعم. أو لا يضرهما صاحب الحق في لا لا ينبغي أن صاحب الحق يضرهم أو هم يعني يضروا صاحب الحق. نعم. بتكفيفهما ما لا يليق في الكتابة والشهادة. نعم. وإن تفعلوا ما نهيتم عنه فإنه وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. وإن تفعلوا قال ما نهيتم عنه، يعني إذا فعلتم أي شيء من الذي نهاكم الله عنه في هذه الآيات فإنه فسوق بكم، فيكون هذا من الفسق والخروج عن طاعة الله. نعم. فإنه فسوق خروج عن الطاعة لا حق. نعم. بكم واتقوا الله في أمره ونهيه. واتقوا الله في أمره ونهيه سبحانه وتعالى. نعم. ويعلمكم. نعم. ويعلمكم الله مصالح أموركم حال مقدرة أو مستعدة. نعم. ويعلمكم الله يعني كل مصالح حياتكم، لأن هذه كتابة الدين، الدين من شؤون الحياتية، من شؤون يعني هذه الدنيا، يعني الله تبارك وتعالى يعلمكم هذا التعليم، فانظر كيف يعني وضع الله تبارك وتعالى الضوابط والشروط وهذه لتوثيق هذا الأمر اللي هو أمر الدين، وهو معاملة يعني بين الناس بعضهم بعض، وهذا من تعليم الله تبارك وتعالى عباده، يعني هذا التعليم ليضبط يعني العقود التي تقع بينهم، وليس أمر تعبدي وإنما من الأمور الحياتية الدنيوية، لكن الله تبارك وتعالى يعلم عباده هذا ليتم إقامة العدل والحق بينهم. ويعلمكم الله. نعم. والله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا برهانا مقبوضا فإن عمل بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. قال التفسير وإن كنتم على سفر أي مسافرين وتداينتم ولم تجدوا كاتبا فرهان، وفي قراءة فرعان. نعم. قال جل وعلا: إن كنتم على السفر ولم تجدوا كاتبا، لأن السفر ربما يكون رفقة قليلة وما فيهم كاتب، فماذا يصنعون؟ ولا هم في بعيدون عن الحاضرة وعن الناس وعن الكاتب الذي يكتب لهم الدين. قال: إن كنتم على السفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض. الرهان جمع رهن، والرهن هو المسك والحبس، يعني أن يحبس مكان هذا الدين شيء يكون بيد يعني الدائن حتى يستوفي دينه. كان يقول له مثلا: هذا يعني الذهب عندك حتى توفيك حقك، أو هذا بعيري، أو هذه متاعي، أو هذا كذا، حتى يعني يستوفي هذا الحق، فيعطيه رهن في مقابل الدين. نعم. مقبوضة تستوثقون بها وبينت. نعم، مقبوضة يعني لابد أن يكون الرهن طبعا مقبوضة، أما ما رهن كذلك في الأجل يصير ما في فائدة. إذا كان رهن كذلك مؤجل ما يكون ما في فائدة، لأن الدين مؤجل، وإنما الرهن ينبغي أن يكون مقبوضا حتى يستوفي الدين حقه من المدين. قال: فرهان مقبوض. نعم. وبينت السنة جواز الرهن في الحق ووجود الكاتب في التقييد. يعني هنا التقييد، الله قال: فرهان مقبوضة إن كنتم على سفر، فجعل الرهن في السفر. يقول: جاءت السنة أنه يجوز الرهن كذلك في الحضر. أن هنا الرهن جاء في السفر. قال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض. فهل يجوز أن يكون هناك رهن في الحضر؟ واحد يقول له مثلا: دايني مثلا 1000 دينار. يقول له: أعطيني رهن حتى أستوفي هذا. فيقول له مثلا: خذ هذا مثلا ذهبي، أو هذه ساعتي، أو هذه كذا، أو هذا حماري، أو هذا بعيري، أو هذه سيارتي عندك مثلا، حتى هل يجوز هذا في الحضر؟ يقول: جاءت السنة ببيان جواز هذا كذلك في الحضر. نعم. فالتقييد بما ذكر لأن التوفيق فيه أشد. التوثيق بما ذكر أنه في السفر، لأن هذا يعني يكون هذا نعم توثيق الأمر فيه أشد اللي هو في السفر. نعم. وأفاد قوله مقبوضة اشتراط القبض في الرهن والاكتفاء به من المرتهن ورشد. نعم. لأن هذا فائدة الرهن أن يكون مقبوضا. نعم. أما إذا كان معدوما وقت العقد فلا فائدة فيه. نعم. فإن أمن بعضكم بعضا أي ادعى المدين على حقه فلم يفعل. في خلاص، إذا كان فيها أمان بينهم فما يحتاج الرهن. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. نعم. فليؤدي الذي ائتمن أي المدين أمانته دينه. نعم. وليتق الله ربه في أدائه. في وليتق الله ربه اللي هو المدين. في أدائه فيؤدي يعني الحق الذي عليه وافيا. ولا تكتموا الشهاده اذا دعيتم لاقامتها. قال جل وعلا: ولا تكتموا الشهاده، يعني اذا دعيتم لادائها ينبغي ان يعني يقوم هو الذي استشهد ويؤدي الشهاده كما يعني شهد عليه. ومن يكتمها فانه اثم قلبه. اذا كتم الشهاده فانه اثم قلبه. والله تبارك وتعالى نسب الاسم هنا الى قلب يعني الشاهد، لانه هو يعني موضع العقد. نعم. خص بالذكر لانه محل الشهاده. انه محل الشهاده. القلب محل الشهاده والعقد. نعم. آثم قلب. نعم. ولانه اذا اثم تبعه غيره فيعاقب عليه معاقبه الاثم. نعم. والله بما تعملون عليم، لا يخفى عليه شيء منه. سبحان الله، هذا تخويف قال والله بما تعلمون عليم، يعني اعلموا ايها المؤمنون سواء كانوا دائن او مدين او شهود ان الله سبحانه وتعالى عليم بكل اعمالكم سبحانه وتعالى. وقفوا ان شاء الله. شلون؟ مسلمين يعني. على يعني كل حال الأصل في الشهادة يعني الصدق والأمان، وليس يعني مطلوب ان يكون يعني مبرأ من كل المعاصي والذنوب، قد يكون هو عنده على بعض المعاصي والذنوب لكن هذا ما تكلم في بهالآيات يعني كل هذا تدل على الوجوب، ان هذا كم أكد الله تبارك وتعالى هذا هو مؤكدات عظيمة. يا أيها الذين آمنوا خطاب أولا، ثم أمر إذا بينهم إلى يوم السنة فاكتبوه، فأمر بالكتابة وأمر بالكاتب أن يكتب، قال فليكتب وليمن الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، وقال ولا تكتموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. فالأمر بكتابة الدين جاء أكثر من 3-4 مرات في هذه الآية، الآية الواحدة، فدل هذا على وجود كتابة الدين الصحيح. نعم. ها؟ كلها. لا شك كل الشهادات. نعم. عامة في هذا وفي غيره. نعم. لا يجوز كتمان الشهادة. نعم.